بسم الله الرحمن الرحيم. باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. الترجيل اللي هو تسريح الشعر، تسليكه، يتسلك ويتسرح وكده، اسمه ترجيل الشعر. السيدة عائشة بتقول انها كانت ترجل شعر رسول الله او رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وده بيبين ان الحائض حكمها حكم الجنب، ما هيش نكسة، انما هي حائض. يتقال كده في الوقت نفسه النجاسة هتبقى عبارة عن دم الحيض فقط، وهتبقى عبارة عن المحل والمكان اللي ربنا قال ايه، قل هو أذى. ها، دي النقطة. وبالتالي صح للحائض انها تآكلك وتشاربك وتضجع الى جوارك وما الى ذلك، وتعمل ما تفعله الست طبيعي خالص في خدمة الزوج وفي بيتها، ما فيش حاجة، ما يجراش حاجة. المهم انها بتحترس من الحاجة اللي هي نازلة دي، انها ما تلوثي مكان او الاخر. وحيبان بعد كده كمان انه ممكن قوي انه رسول الله كان بيبقى معتكف ويدخل راسه لها في الحجرة وما الى ذلك. اتفضل. حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. شفنا ازاي طبعا كل ده لإنهاء ما تعرف عليه الجاهلية من تقاليد اليهود في المدينة. اليهود كان لهم إشاعات ولهم حاجات، تحريفات للشرع وتحريفات للدين، من ضمنها إن الحائض لما كانت زوجة يعني بتعملش أكل لجوزها، ما تخدمش جوزها، ما تجيش جنبه، ما تلمسوش، ما يلمسهاش، ما ينامش جنبها، ما تنامش جنبه. كل دي كانت من التقاليد الخاطئة المخالفة للشرع اللي ابتدعها اليهود. فطبعا الإسلام جاء زي ما قلنا قبل كده يشوف التقاليد والأعراف والعادات الموجودة، منها ما أقره الإسلام، ومنها ما قننه الإسلام، ومنها ما نفاه الإسلام وأبطله، ومنها ما تركه الإسلام وسكت عنه للظروف وللأزمنة، زي الملابس. المهم انه يبقى ساتر للعور. فدي حاجات من الحاجات اللي الإسلام نفاها، وقال ان المرأة الحائض او المرأة الجنب ما فيش حاجة، حائض زيها زي الجنب، حكم الرجل. يعني كل ما هنالك الحائض لا تقرأ القرآن، لا تلمس المصحف، لا تدخل المسجد، لا تصلي، لا تصوم، تقضي ما فاتها من صيام ولا تقضي ما فاتها من صلاة، تهل بالحج، تهل بالعمرة، تفعل ما يفعله الحاج غير ألا تطوف بالبيت. ويعفى بقى عن بعض الأذكار المطلوبة زي بسم الله توكلت على الله، بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، لا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. كل دي وإن كانت بعض الآيات، لكن ممكن يعني واحد جنب لسه ما اغتسلش، هل ممكن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أيوة يقول. هل ممكن يقول بسم الله الرحمن؟ هيذبح جنب وهيذبح فرخ، يسمي ولا ما يسميش؟ هيسمي هيسمي. ها جنب وركب ركب الدابة ركب العربية يقول سبحان الذي سخر لهذا ولا ما يقولش؟ يقول. الحاجات اللي هي الأذكار الضرورية بيقولها بنية الذكر وبنية التبرك، مش بنية تلاوة القرآن. واضح ازاي؟ يعني لو قال بسم الله الرحمن الرحيم ما تبقاش النية هنا نية قراءة قرآن، إنما هي النية هنا التبرك بمصاحبة اسم الله، التبرك بافتتاح الأمر ببسم الله وهكذا. نعم. باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. هشوف بقى هدي كمان، يعني ممكن يبقى حاطط راسه في حجرها وبيقرأ ورده قرآن، طب وهي حائض وهي حائض. هنشوف كده وبعدين نقول تعليق عليها. قول كده. وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. بالعلاقة يعني إيه؟ يعني حبل وهو المصحف محطوط في كيس، فتمسك العلاقة تمسك الحبل كده، يبقى المصحف متعلق وبالتالي ما بقاش فيه لمس بين إيدها وبين المصحف، إنما مسكها من العلاقة زي إيه؟ زي الدبارة كده أو الحبل كده ماسكة، وطبعا المصحف متعلق لكن ما فيش مس. وأبو وائل بيعمل كده، لكن في ترتيب على الكلام بقى، هنشوف الترتيب اللي على الكلام هنا إيه. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين سمع زهيرا. أهو زي كده أهو، ما حدش ماسك الكتاب بقى، هذه العلاقة بس كان محطوط في إيه؟ في وعاء من الجلد زي كيس يعني، وتمسك بالعلاقة كده، يبقى ما حصلش مس، حصلش لمس له يعني. نعم. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. رسول الله كان يذكر الله على كافة أحوال. الغريب بقى إن استدلال للإمام البخاري بالحديث ده على قراءة الرجل القرآن ورأسه في حجر زوجته الحائض أضاف إليها رأي أبو وائل إنه كان يرسل خادمه وهي حائض فتأتيه بالمصحف من عند أبو رزين، ولكن بإيه؟ فتمسكه من العلاق. إيه الرباط بين ده وده؟ الرباط بين ده وده إن أكن الإمام البخاري بيعتبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مصحف، مصحف، وسيدة عائشة حائض، فإذا استطاع المصحف إنه يبقى ملاصق لها لكن مع وجود الحائل اللي هي الثياب. لكن ردوا عليه العلماء بقى بده، يعني العلماء والمفسرين بتوع الأحاديث قالوا ما فيش وجه للتشبيه وما فيش وجه للكلام، لأن هو كونه بيقرأ القرآن أو حامل للقرآن في صدره مش معنى كده إنه يبقى حكمه حكم القرآن، مش ممكن يبقى حكمه حكم المصحف مهما كان، لأن المصحف عمره ما يبقى جنب، لكن الرجل مهما كان حاملا للقرآن قد يصير جنبا، مش كده برضه؟ في الوقت نفسه ينام، في الوقت نفسه بيخش الخلاء يقضي الحاجة، فحامل القرآن ما نعتبروش مصحف، لأن لو اعتبرنا المصحف طب يخش الخلاء ازاي؟ يتبرز ازاي؟ يبقى جنب ازاي؟ فيعني استدلال عشان لو حد قراها في حتة ولا حاجة يبقى فاهم ان ده مردود عليه، دي حاجة ودي ايه؟ ودي حاجة. احنا في باب ان قراءة الرجل القرآن في حجر زوجته وهي حائض، بس ده هو الموضوع. الهدف كله من الباب ومن الاحاديث اللي احنا عايزين نفهمه ان المرأة الحائض ما هيش نجسة ولا تمنع من اعداد الطعام، زي ما قال عروة لما سأله قال له كل ذلك علي هين. يعني ايه؟ يعني تلبسني وتقلعني وتخدمني وتصب لي مية الوضوء وتحضر لي ماء الغسل وتفرش السجادة عشان أصلي عليها وتعمل لي أكلي وتعمل لي شربي وتنام جنبي في فراشي وكل ده ماشي لا بأس لا بأس. نعم. باب من سمى النفاس حيضا. هو بقى برضو اعترضوا على الباب ده تسمية الباب إلى إما المفسرين يعني مفسر الحديث يعني والفقهاء قالوا الباب ما بقاش عنوانه كده من سمى النفاس حيضا. لا الباب يبقى من سمى الحيض نفاسا في الهامش. أيوة في الهامش شفت إزاي قال لك دي كتب كده من سمى الحيض نفاسا. إنما أنك تسمى النفاس حيض ما بيحصلش يعني ما نقولش إن النفساء حيضي إنما نقول للحيض نفستي أنفستي أو أنفستي للحائض لكن ما نقولش النفساء هل حطي لأن ده حاجة وده حاجة. فعشان كده في الهامش راح معدل لك إيه الباب عنوان الباب يعني. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة أو مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. ثياب حيضتي بكسر الحاء وفي الهامش ثياب حيضتي بفتح الحاء. أيوه إيه الفرق بقى بدم لقيتها عندك في الهامش ايه الفرق ثياب حيضتي ثياب حيضتي ثياب حيضتي وثياب حيضتي ثياب حيضتي اي الثياب التي البسها حال حيض ثياب حيضتي اي الثياب التي البسها زمن الحيض. مش فاكر لما قلنا الحيض يطلق على الزمان ويطلق على المكان ويطلق على الحيض نفسه ها ادي الفرق بين ثياب حيضتي وثياب حيضتي والاثنين صح واحدة بتعبر عن الزمن الحيض واحدة بتعبر عن حال الحيض. نعم. فأخذت ثياب حيضتي قال أنفستي طبعا عندك بقى بضم النون أنفستي وقلنا قبل كده أنها بالضم والفتح. أيوة. أنفستي مش في الهامش. في الهامش في الهامش وقلنا أن الفتح أشهر. أيوة. يعني قلنا الفتح في المرة اللي فاتت يقلل الحيض وأما الضم يقلل النفاس وقد يستخدم الفتح والضم في الحيض لا لا يستخدم ولكن لا يستخدم قصدي يستخدم الضم والفتح في النفاس لكن لا يستخدم الفتح إلا في الحيض. مش قلنا كده المرة اللي فاتت؟ أيوة. نعم عشان كده هتلاقي أنفستي هتلاقي في الهامش أنفستي. أيوة. قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. أشوف إزاي بقى هي بقى لما حست بالدورة قامت من جنبه حياء تأدبا ما كانتش لسه تعرف الحكم. الغريب في الحديث انها بتقول فأخذت ثياب حيضتي يبقى أكن اللي انا فهمه شخصيا يعني ده فهم شخصي وانصح بفهم الشخص ده انصح به السيدات إنه زمن الحيض فيه ثياب مخصوصة تلبسها الزوج فإذا رآها الزوج مرتدية لهذه الثياب فهم أنها ممتنعة شرعا لوجود الدورة خلاص يبقى فيه حفاظ للحياء وفيه كمان تأدب وفيه كمان إن الراجل ما يبقاش في ذهنه شيء فيصد لأن قد يكون الراجل في ذهنه شيء وقاعد وبيتكلم أو جاي من الخارج أو في دماغه شيء أو حاجة فيجي يقترب منها ثم ترد عليه تقول له إيه تقول له إنها ما بتصليش مثلا تقول له ما بتصليش عشان يفهم أو تقول له لا ده كذا كذا كذا شكلها مش حلو والصدة مش حلوة ويعني فإيه المانع إن الست تبقى عندها قميص نوم خاص أو بيجامة أو ما تلبسه ملاية أيا كان اللي بتلبسه بتها إيه يبقى عندها حاجة مخصوصة ساعة ما تيجي الدورة تلبس الزوج يعرف خصوصا الشباب خصوصا إيه الشباب. طيب لما هيعرف بقى إنها في في في فترة المرض الشهري هيعرف. طيب وبعدين يعمل ايه؟ هينبان هنا بعد كده يعمل ايه؟ يعمل ايه لو افترضنا انه لسه عريس شاب لا يملك اربه ما يقدرش؟ يبقى في الحالة دي ما خلاص مش هيطلب بقى الممنوع، انما يستمتع من غير ما يطلب ايه الممنوع، ومن غير ما يبقى فيه كلام ولا اخذ وعطى ولا حاجات زي كده. اعتقد ده فهم خاص يعني يخلي الحياة الزوجية فيها الحياء، وفيها فيها الخشة، فيها الحفاظ على على على على احساس المرأة برضو، لان ده بيسموه دورة ويسموه مرض شهري ويسموه حاجات كتير. على فكرة الحيض له 10 اسماء بالمناسبة، 10 اسماء: الحيض، النفاس، ما بقول لها النفسته، الحيض، النفاس، الطمث بالث، الطمث بالسين، العراق. يقول لك عركت المرأة، لا يحل للمرأة إذا عركت يعني حاضت بلغت سن الحيض، العراق، الدراس، الضحك. ولذلك لما قالوا فبشرنا بإسحاق وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، في بعض التفاسير يقول لك فضحكت أي حاضت، ما هي يائست من المحيض، يائست من المحيض. فلما جت وسمعت الملائكة بيبشروا سيدنا إبراهيم بالولد قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب، شيء عجيب. فالمعجزة كي تتحقق ويبان لها إن الوعد صدق وتاخد الأمارة حاضت وهي يائسة من المحيض. عشان كده بعض الناس قالوا إيه وامرأته قائمة فضحكت، مش ضحكت ببوقها ضحك اللي هو الابتسام، فضحك أي فحاضت، فجات العلامة إن واحدة يائسة من المحيض. بدم حاضت يبقى إيه؟ يبقى شبابها إيه؟ رجع، ويبقى احتمال الحمل إيه؟ قائم. فمن ضمن بقى أسماء الحيض يعني العراق والدراس والفراك بالفه، الفراك والعراق والدراس والضحك والطمث والطمس والحيض والنفاس. والإكبار والإعصار بالصاد، بالصاد بالسين عندك؟ لا اكتبها بالصاد، ده كلام زمان لما انا كنت بمليكم، كنت انت لسه صغنن، كنت انت لسه صغنن ما تعرفش تشتهج، مش من 12 سنة 14 سنة 15 سنة. طيب لما تكتب دي من 15 سنة وانت الوقت لسه شاب صغير، يبقى كنت لسه زي العيال الصغننين دول، فكتبتها غلط. الإعصار بالصاد تشبيها بالإعصار اللي هو الهوى والريح وكده، تشبيها بالإعصار، لكن الإعصار بالسين من العسر، فهي الإعصار بالصاد والإكبار بالكاف. كده بقى 10 11 أسماء للحيض. نعم. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. أشوف ازاي وتجات قبل كده أن المية اللي تتساقط من الجنب لا بأس بها، فاكر الحديث ده؟ وتختلف فيه أيدين، تختلف أيدينا إيه فيه، هي تاخد شويه وهو ياخد شويه، هي تاخد ميه وهو ياخد ميه. طبعا الميه اللي نازله دي بقى من الجسم ما فيش فيها بأس، ما نقولش بقى ان الميه لما جت على جسم الجنب اتنجست، لا ما فيهاش حاجه. نعم. وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وانا حائض، وكان يخرج رأسه الي وهو معتكف فأغسله وانا حائض. حدثنا اسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ خد بالك بقى، انتوا فاكرين مرة واحد بعت سؤال قال مش عارف واحد في جامع ايه قال ما عرفش ايه الحائض ايه وحديث، فاكر لما قلت له الكلام ده ازاي واحد يقول في الجامع كده ودي درس يقول الكلام ده؟ فاكرين طبعا. ها يمكن الحديث ده مفهموش. لا ارى ومفهمش، ما العلم في الراس مش في الكراس، فما حدش يجي يقرا كتابه واخد منه العلم، فاللي كان بيدرس ارى الحديث ما فهموش. ايكم يملك اربه، الارب الغرض، الغرض يقنى بكلمه الارب عن الشهوه عن الرغبه. مين يقدر يملك شهوته زي ما كان رسول الله يملك شهوته؟ قادر عاوزه تساعد، ما فيش مخلوق خلاص. طيب ليه بيعمل كده سيد الخلق؟ بيعمل كده عشان يعلمنا، عشان يعلمنا. ايه بقى الموضوع؟ الزوجة حائض والزوج شاب عريس وما عندوش غيرها، الزوجة دي او ليلتها بقت عندها اذا كان عنده غيرها، هو عريس واصبح له غرض وهي حائض، فماذا تفعل؟ يباشرها. معنى المباشرة هنا ان احتضان اي افعال ممكن تحدث من ملاصقة البشرة للبشرة دون الاقتراب من المكان او الموضع. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. فادي معنى المباشرة، لان النبي عارف عليه الصلاة والسلام ان الشاب عنده 20 سنة 25 سنة عريس متجوز لسه وبقى له 3-4 ايام لسه عريس متجوز، وبعدين فوجئ ان الزوجة حائض، طب يعمل ايه؟ طب يعمل ايه؟ ماشي يملك قربه. طب وده ممنوع، يبقى مفيش ما يمنع انه ايه تحصل المسائل دي، فيأمرها منها تعتذر. تعتذر يعني ايه؟ عشان المكان يبقى متغطي، المكان مطرح الحيض مكانه الحيضي يبقى ايه مستور متغطي في حائل حتى لا يمس هو المكان او يمسه المكان، لان زي ما قلنا الحيض نجس، دمه الحيضي نجس، فعشان لا يمس المكان ولا يمسه المكان يبقى دي معنى الاعتذار اللي هو اللبس التحتاني ده. ها ويبقى بعيد، وبعدين يحصل بقى ممكن المباشره اللي هي عباره عن الاحتضان والتقبيل وما اعرفش ايه وكلام من هذا القبيل الى ان يقضي وتره، الى ان يقضي هو وتره، ما فيهاش حاجه، ما فيهاش حرام، ما فيهاش ممنوع. نعم. تابعه خالد وجرير عن الشيباني: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض، ورواه سفيان عن الشيباني. كل ده بيعلمنا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وادي فايدة الزوجات، الزوجات اللي كانوا كتير اكتر من 4، فايدتهم ايه؟ ان احوال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته تصبح معلومة لدى الكافة، ويبقى الفقه الخاص بالنساء منشور من خلالهم. عشان كده ربنا قال لهم لزوجات النبي: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله القرآن اللي ينزل وتفسيره وما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، والحكمة أفعاله صلى الله عليه وسلم. أهدي من الحكمة، أهدي من الحكمة التي إيه تذكر، عشان كده قالتها، لأن ده حاجة واحد يقول لك ما يصحش تتقال، حاجة بتحصل بين الزوج والزوجة ممنوع، أي زوجة ممنوع أنها تتكلم عن ما يدور بينها وبين زوجها، أي زوجة في الدنيا ما عدا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه تشريع. عشان كده ربنا قال لهم: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. أهدي، فتقوم تحكي بقى، تقوم تعلم البنت الصغيرة اللي ما حضرتش وما عرفتش إن لما تبقى حائض ويجي جوزها يقرب منها أو يحتضنها وما إلى ذلك بلا جماع وبلا إيلاج، ما تقولوش إزاي وحرام مش عارفة، لا عرفت أهي بقى، تعلم الزوجة لا تمتنع، وتعلم كمان الشباب يتعلموا منها انه اذا حدث وكان كده خلاص ما جراش حاجة، ايكم يملكوا اربة، مش عيب، مش عيب يعني. اما تقول لك ما تستنى اخي دينا طارت تقل ادبها مثلا عليه، او يبقى طبعا يبقى مش مظبوط. لا خلاص ايكم يملكوا اربة، كانها بتقول اكتر واحد يملك اربه يعني يقدر يتحكم في نفسه وارادته سيد الخلق. فإذا كان سيد الخلق بيعمل كده إيه من باب أولى إيه؟ أي حد عاوز كده يعمل كده. نعم. باب ترك الحائض الصوم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى. أضحى عندك بالتنوين يا سيد؟ أيوة. فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. طبعا الكلام مش مقصود به النساء اللي كانوا حاضرين في الوقت ده، إنما مقصود به النساء عموما يا معشر النساء، لأن النساء اللي موجودين في الوقت ده هم أفضل نساء العالمين طبعا، زي ما الصحابة أفضل قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فكذلك زي ما الرجال اللي هم الصحابة أفضل أفضل الرجال الأمة، فكذلك النساء الصحابيات. لكن الكلام مقصود به النساء عموما نساء الأمة، يا معشر النساء تصدقنا، وكأن الصدقة تنقذ من النار، الصدقة تطفي غضب الرب كما يطفي الماء نار الحطب. تصدقنا يعني إن الصدقة هتنقذهم. فبتقول بيقول النبي صلى الله عليه وسلم أريتكن إمتى؟ بعض الناس قالوا ليلة أسري به وشاف المناظر الغريبة، وناس بتقول لا في صلاة الخسوف اللي حصل لما إبراهيم ابنه مات وصلى وقال ما من شيء إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار في الوقت ده. ففي ناس بتقول شافها هنا وشافها هنا. المهم أريتكن أكثر أهل النار، يعني الكسرة هنا معناها ان كتير من النساء بيخشوا النار بايه؟ قال بكفرهن. فطبعا لازم السؤال بقى كفر ايه؟ كفر ازاي؟ يكفرن بالله؟ قال لا يكفرن العشير. العشير هنا اللي هو مين؟ الزوج، اللي هي متفسرة في ايه؟ تحسن اليها الدهر كله حتى اذا اسأت اليها مرة قالت ما رأيت منك خيرا قد. ادي معنى يكفرن العشير. الكفر انواع، الكفر أنواع، حتى في القرآن كلمة الكفر جت تحمل أكتر من معنى. الكفر يعني الشرك بالله وزعم الولد له، زي العرب الجاهلية لما قالوا الملائكة بنات الله، زي من قال عزير بن الله ومن قال المسيح بن الله، هذا كفر. وكذلك الكفر برضه هو إنكار وجود الله كفر، الإقرار بوجود الله مع إنكار البعث كفر. كل دي أنواع من الكفر. كمان فيه كفر النعمة، لأن كلمة كفر أصلا إخفاء، وسمي الزارع كافر لأنه يكفر الحب، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار هنا مقصود إيه؟ الزراع. فالكفر فيه كمان كفر النعمة. معنى كفر النعمة أنه بيخفي المنعم، تحجبه النعمة عن رؤية المنعم، زي قارون ما قال أوتيته على علم عندي، وزي صاحب الجنتين لما دخل وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائما، وزي الكفر اللي جه في قول سيدنا سليمان قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكره أم أكفر، جه الكفر هنا مقابل إيه؟ الشكر. فالكفر يأتي مقابل للإيمان، والكفر يأتي مقابل لإيه؟ للشكر. أشكره أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكره لنفسه ومن كفر، هذا كفران إيه بقى؟ النعمة، عدم الإقرار بفضل الله أو اعتقاد أن النعمة سببها تصرفك أو عقلك أو سياستك أو مخك أو تدبيرك أو تفكيرك. فعشان كده بقول يكفرنا العشير، معنى يكفرنا العشير يعني ما يحسوش بفضل الزوج، ما يحسوش بنعمة الزوج عليهم أو بفضل الزوج عليهم، ما يحسوهاش. يكفرنا العشير إزاي؟ تفضل تعمل كل حاجة ترضيها وكويسة، وفي يوم من الأيام حصل أي حاجة تقول لك أهو أنت كده طول عمرك عمري ما شفت منك يوم حلو، الله ليه ده 20 سنة ولا 10 سنوات ولا وهكذا. وبعدين كمان هنا في الحديث أما بيقولوا فبما يا رسول الله، بما عندك ميم من غير ألف، أيوة إيه الفرق بين الميم من غير ألف؟ أصل الميم ما بألف، ما ممكن تيجي خبر وما ممكن تيجي استفهام، أنا قلتها مرة هنا على إيه؟ على المنبر. ما هذا استفهام، ما شاء الله خبر، فإذا جاءت ما الاستفهامية محذوفة الألف لوضعها في الجملة وضعت الفتحة دليلا على وجود الألف فرقا بينها وبين إيه؟ بين الخبر والاستفهام. فهنا ما بقوله فبما يا رسول الله قال إيه؟ يكثرنا اللعنة، يكثرنا اللعنة ويكفرنا العشير. اللعن اللي هو ايه؟ اللي هو يقول ايه؟ الله يلعن كذا، الله يلعن كذا، لعنة الله على كذا، الله يلعن كذا. اكن الستات ما تاخدش بالها من الكلام من لسانها. واحنا قبل كده قلنا مثال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافر ومعاه الراجل راكب ناقة، الناقة تباطأت بيه، فلما تباطأت لعنها، يعني قال للناقة عليك اللعنة أو لعنة الله عليك أو حاجة زي كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزله، قال له من اللعن ده وفلان، تعال انزل نزله، وقال أطلقوا الناقة لا تصاحبنا ناقة ملعونة. شوف لا تصاحبنا ناقة ملعونة، كأنه بيأدب الصحابي اللي قال كده، ربنا مديك ناقة مش عاجبك بقى وبتلعنها، بدم لعنتها ودتها خلاص، ودتها في داهية، ودتها جهنم اللعنة طرد من الرحم، خلاص يبقى انت ما انتش عاوزها، تبقى انت ما تستاهلهاش، فانزل بقى وامشي. كأنه يؤدبه. في نفس الوقت نجد حديث اخر بيقول اذا لعن الرجل الارض ردت قائلة لعنة الله على العاصي منا. تبقى اللعنة راحت على مين بقى؟ على الرجل، لان الارض لا تعصي. ده ربنا قال للسموات والارض ائتيها طوعا او كرها قالتا اتينا طاعين. شفت ازاي؟ هل الارض بتعصي؟ هل تديها ميه وتبذر فيها الحب وتطلعش انها بتقول لك لا مش بدي؟ هل بتحفرها تقول لك لا مش هتحفر؟ مش ممكن، الارض لا تعصي. فانا نبهت الكلام ده، قلت يا جماعه ما حدش يلعن ابدا، ما حدش يلعن. الاوتوبيس اتاخر عليك بتلعن الاوتوبيس واللي عمل الاوتوبيس واللي جاب الاوتوبيس، كل ده يعود عليك. ماشي في الشارع بعربيتك ضربت في مطب، مطب يلعن الطريق واللي عمل الطريق كل ده غلط وحرام، كل ده غلط وحرام. وحتى لعن الناس بقى اللي يقوله بقى يلعن أبوه، يلعن أبوه ويلعن أمه واللي جابوه والكلام ده كله، كل ده حرام، لأن اللعنة بتعود على قائلها. بتعود إيه؟ على قائلها. على قائل. وديكم شايفينه انه النساء اكثر اهل النار. ليه؟ علشان يكثرنا اللعن. ما هي كل ما بتلعن حاجة ترجع لها نتيجة ايه؟ تيجي عليها. نعم. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية. خد بالك من الحته دي بقى، خد بالك من دي. هات العنوان تاني. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. أهي وإيه بقى؟ شوف الشرح. قال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية. الآية الواحدة، مش بنية القراءة، بنية إيه؟ يعني السعي لا يشترط له الطهارة غير الطواف. الطواف صلاة، يشترط للطواف ما يشترط إيه؟ للصلاة. لكن السعي ممكن الحائط تسعة، ممكن تسعة. زمان كان المسعى بره المسجد، دلوقتي طبعا مش هينفع، لأنها عشان تسعى لازم تخش إيه؟ المسجد. في الوقت نفسه لو هتسعى وهي حائض يبقى هتقدم السعي، وتقديم السعي على الحج لا يصلح، لا يصح مطلقا في بعض المذاهب، في بعض إيه؟ المذاهب، لا للقارن ولا للمفرد ولا للحد، لازم السعي يبقى بعد إيه؟ بعد الطواف في بعض المذاهب. وفي بعض المذاهب أجازت السعي قبل الطواف إذا كان بعد طواف واجب كطواف القدوم، يوم القارن يروح يطوف طواف القدوم وبعدين يقدم السعي بتاع الحج والعمر، المفرد يروح يطوف طواف القدوم ويقدم سعي إيه؟ الحج، يبقى معلوش بعد كده غير إيه؟ غير الطواف. بعض المذاهب، بعض المذاهب منعت وقالت ده قبل ميعاده ما يمشيش وما ينفعش. طيب هتعمل إيه بقى لو إنها هتسعى؟ هتقف على الصف تقول إيه؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وتسعى. قرأت الآية، قرأت الآية ليه؟ لضرورة. وهل بتقرأها بنية تلاوة القرآن؟ لا، بتقرأها بنية استفتاح السعي. واضح؟ خدت بالك ازاي؟ مثلا هي حائض وبعدين عاوزه تستغفر، قالت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ايه ما هي دي ايه بقى؟ ما هي ايه؟ مش فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ايه ايه؟ قالها الجنب استغفارا. يصح؟ يصح. الحائض هتركب ناقه، هتركب عربيه، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. ليس بنية تلاوة القرآن وإنما بنية التبرك زي ما قلنا. عشان كده إبراهيم أهو الإمام بيقول إيه؟ بيقول لا بأس، لا بأس أيوة أن تقرأ الآية. أهو كده. ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنوب بأسا. القراءة اللي هي إيه؟ اللي هي الضرورية، مش قراءة يعني قراءة القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. أهي شفت بقى، ادي المقصود بقى بأن ابن عباس لا يرى بأسا بقراءة الجنب. ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كافة أحيانه. يبقى القراءة هنا المقصود بها إيه؟ الذكر، مش قراءة القرآن، مش تقرأ وردك أو تمسك مصحف. ها؟ نعم. وقالت أم عطية كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون. في العيد بقى، العيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الحيض وذوات الخدور والعواتك بالكاف، جماعاتك والعاتك احنا قلنا اللي قاربت الزواج، سن الزواج، وسميت عاتك او عاتق. ليه؟ لانها اوشكت ان تعتق من رق ابويه. كلام ده عن صلاة العيد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيخلي الستات وزوات الخضور والصغننين والكبار والحيض كل ده يخرج صلاة العيد. عشان كده كان بيصلي العيد بره مش في المسجد. ليه بيصلي العيد بره في المصلى؟ علشان الحيض وغيرهم يسمعوا، يقفوا ورا بعيد يعتزلنا المصلى، يسمعوا بقى الله أكبر الله أكبر، ويقولوا إيه؟ ويقولوا مع الناس، فيشهدوا دعوة المسلمين ودعوة الخير دي. لكن مش الصلاة بره لأن صلاة العيد لا تصح في المسجد، أو لأن صلاة العيد يجب أن تكون خارج المسجد. لا، فهموها غلط وحبوا يعملوها منظر، منظرة بس، خوفوا الحكومة وخوفوا الناس وطلعوا حدوت، فخدوا منهم سحبوا السجادة من تحت رجليهم، وبقى اللي بيعني عن صلاة العيد دلوقتي وزارة الأوقاف، خلاص واللي بيخطب في وزارة العيد أئمة وزارة الأوقاف، واتسحبت السجادة، حاجات يعني مش حلوة. الفقه فقه والحق حق، ولا يصح أن يستغل الدين أبدا لأغراض سياسية أو لأغراض دنيوية، لا يصح. فصلاة العيد في المصلى كان بهدف أن العواتق والحيض وإلى آخره يحضروها ويسمعوا الدعوة، لأن ما كانش فيه أيامها إيه؟ ميكروفونات. أيام النبي كان فيه ميكروفونات؟ ما كانش فيه ميكروفونات. فلو الحيض فضلوا بره الجامع مش هيسمعوا حاجة، مش هيسمعوا حاجة ومش هيحضروا حاجة. فلما يصلي بقى زي الجنازة، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الجنازة في المسجد أبدا، لم يرد، وإنما كانت الجنازة بتصلى فين؟ في المصلى، ليه؟ جنب البقيع، جنب الدفن، ما يشيلوهاش من الجامع بقى ويفضلوا ماشيين بيها لحد الترب. فتروح الجنازة على فين؟ جنب البقيع، جنب المدافن اللي هي المصلى دي، يصلي الجنازة. هل معنى كده ان الجنازات بقى ما تصلاش في الجوامع؟ بتصلي جنازة في الجوامع وفي مسجد رسول الله، يقول لك الصلاة على الرجل يرحمكم الله، ايوه طب جوه الجامع. ها، فلازم نبقى فاهمين وما نستغلش المسائل وناخد القشور وناخد العناوين. فالحائط طبعا لما هتحضر صلاة العيد هتقول بقى الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وحاجات زي كده. نعم. وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم. ها، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، الآية. أنا شفت إزاي؟ عايز أقول إيه يعني؟ عايز أقول لك إنه طبعا هرقل كافر، والكافر لا يتطهر من الجنابة، ولما راح له الجواب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم هيمسكه ويقراه ويقول إيه؟ آية إيه؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، آية. يبقى إذا الجنب قراه اللي هو هرقل الكافر لسه طبعا الجناب، فطبعا مش استدلال ده لان ده هي آية واحدة بس، لكن مش آية قرآن، وهو مش بيقرأ قرآن، ده بيقرأ رسالة. ولذلك قالوا اذا كانت الآية في معرض التفسير، في معرض التفسير، جاز للحائض والجنب حمل الكتاب ولمسه، ده مش قرآن بقى. مثال ذلك الكتب اللي احنا اللي مطلعينها احنا، هو الله كلام، كلام بس، المحظورات كلام، لكن في وسط الكلام في استشهاد بايه؟ بآية. هل يصح ان الحائط تمسك كتاب المحظورات او تمسكه وتقراه وتقراه؟ ليه؟ لانه مش قرآن. فقالوا ان الآية دي اللي قراها هرقل كانت في معرض رسالة، واضح؟ ففي فرق بقى بين الآية بتقراها لضرورة زي بسم الله بتذبح، بسم الله والله أكبر، زي بسم الله الرحمن الرحيم، زي سبحان الذي سخر لنا هذا، زي وزي وزي وزي في معرض الأذكار أو في معرض الضرورة، وبنية الذكر مش بنية تلاوة القرآن. فكذلك بقى الآية دي كان النبي بيقول له إيه؟ بيقول له أسلم تسلم، أسلم تسلم، وإن توليت فعليك إثم الأريسيين، وكلام من هذا القبيل. وبعدين في وسط الكلام بيقول إيه؟ زي مثلا جواب واحد بعت لأبوه جواب في دولة أجنبية، وبعت لأبوه جواب بيقول له بسم الله الرحمن الرحيم، طب ما هي آية كتبها في الجواب، الأم مسكت الجواب فتحته حائط، لا بسم الله الرحمن الرحيم تجري تنط تتم الجواب ما قراش حاجة. نعم. وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي، وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنب، وقال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال لك دي ساعة الذبح. طب أنا الوقت هذبح، هو هيذبح يعني وهو جنب، لو ما قالش بسم الله والله أكبر ما يأكلش، لأنه ترك التسمية عمدا. أنتوا فاكرين هنا لما قلنا في سورة المائدة تركوا التسمية عمدا شيء وسهوا شيء، عند بعض المذاهب، وبعض المذاهب قال ترك التسمية عمدا أو سهوا لا يحرم الذبيحة، التسمية ساعة الأكل، وناس قالت وناس قالت، فاكرين لما قلنا كده؟ فهو هنا حيبقى تارك التسمية إيه؟ عمدا. طب يأكل ولا ما يأكلش بقى؟ ربنا قال ولا تأكلوا مما يذكر اسم الله عليه، يبقى إذا لازم يذكر اسم الله. طب هو جنب يعمل إيه؟ يذبح، يذبح ويذكر اسم الله، ويذكر اسم الله. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت فدخل. قالت إيه هنا؟ طمثت. أيوة، يبقى من ضمن أسماء الحيض إيه؟ الطمث، وبالثه وبإيه وبالسين. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قلت لوددت والله أني لم أحج العام. قال لعلك نفست. قلت نعم. قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، ففعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. أيوة نعم. يبقى إذن الحائض تعمل جميع المناسك ما عدا الطواف، يعني تقف بعرفة، يعني تحرم، تلبس ملابس الإحرام، تغتسل، يعني تنوي، يعني تقول لبيك اللهم لبيك، ها؟ تروح عرفة وتقف بعرفة، ترمي الجمار، كل أفعال الحج تعملها ما عدا الطواف. يؤجل طبعا، هيسقط عليها طواف القدوم، هيسقط عنها طواف القدوم إن حاضت قبله، خلاص يسقط عنها طواف القدوم، وتطلع عرفة وتنزل وتقعد أيام منى وترجم وتعمل كل حاجة. أول ما تطهر هتغتسل من الحيض، وبعدين تطوف طواف إيه؟ الحج أو طواف العمرة وما يتبعه بقى من سعي، لأن السعي دلوقتي مش إيه؟ مش رح ينفع. نعم، عشان المسعى أصبح جوه الحرم. نعم. باب الاستحاضة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. عرق اللي هو زي قلنا الدم الحيض يخرج من قعر الرحم في وقت محدود في زمن محدود له موعد، واما الاستحاضه تخرج من فم الرحم من عرق يسمى العازل. فاكرين قلنا الكلام؟ عشان كده بيقول لها انما ذلك عرق، يعني مش الحيض اللي خارج من قعر الرحم، وانما ده خارج من الايه؟ من العرق اللي هو العازل اللي في فم الرحم. فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. أيوة. باب غسل دم المحيض. طبعا العنوان دم المحيض وعندك دم الحيض في الهامش أظن. أيوة. حدثنا عبد الله ابن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتخرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. تقرصه عندك أظن تقرضه بالضبط. في الهامش. في الهامش. يعني تدعكه، يعني تخسر، يعني تزيل أثر النجاسة، يعني أثر لونها وعينها وريحتها تزال، وبعدين تنضح تشطفه بقى أو تشطف الثوب كله بعد ما غسلت الموضع، وبعدين بعد كده تصلي فيه ما يجراش حجمه خلاص. يعني زي ما قلنا الثياب الجنب جامع في ثوبه أيصلي فيه. نعم. فإن أصابه شيء خلاص ينضحه بالماء أو يغسله، إذا كان ماءه ينضحه، إذا كان ماء المرأة يغسله. فكذلك الثوب التي حاضت الذي حاضت فيه المرأة

إذا حاضت وهي في هذه الفترة جاهز إنها تتتبع أثر الدم بشيء من الطيب، يبقى من باب أولى غير المعتدة أو المحتدة طبعا أولى. يعني إذا كان اللي ممنوع عليها لأنها في فترة الحداد بتعمل كده في الحيض، يبقى طبعا اللي ما هياش في فترة الحداد من باب إيه أولى تعمل نفس الحكاية. باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم. الفرصة مثلثة الفاء بالفتح والكسر والضم، القطعة من القطن أو القطعة من الصوف. الفرصة أو الفرصة أو الفرصة يعني حتة كهنة صغيرة كده من قطن من صوف قماش. ممسكة يعني إيه؟ معمولة بالمسك، يعني متغرقة بالمسك، زي ما تجيب قطنة وتحطها كولونيا وبعدين تعمل إيه؟ تمسح بيها مثلا قرطك أو مطرح الحلاقة. فكذلك هي بتجيب القطنة دي وتحط فيها الطيب ده وتتتبع أثر الدم. حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف أتطهر؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري. ما مش عارف هيقول لها ازاي، هيقول لها ايه وهي مش فاهمة، وهو فاهم انها مفروض تفهم يعني. فتطهري وتطهري يعني سبحان الله، حشدها بقى السيدة عائشة. فاجتذبتها الي، اشدتها بقى، فقلت تتبعي بها اثر الدم. فهمت يعني فين انت ايه؟ قطنة فيها مسك الطهر بها ازاي؟ هي فاهمة الغسل بقى والمية والحاجات. طب ودي بقى عم بها ازاي؟ مش واخد بالها. فالسيدة عائشة فهمتها ان المكان طبعا المسك حيزيل اثر الرائحة والحاجات دي كلها. نعم. باب غسل المحيض. حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب حدثنا منصور عن امه. طبعا عندك في غسل او غسل، ايوه الاثنين ماشيين. ايوه ان امرأة من الانصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف اغتسل من المحيض، قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا، ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم استحيا. كلمة هنا فتوضئي ثلاثا، الوضوء هنا الوضوء اللغوي ولا الوضوء الشرعي؟ ها اللغوي، الوضوء ايه؟ اللغوي. شفت ازاي؟ لان طبعا هتمسك القطنة تتوضى ثلاثة، يعني ايه؟ يعني تتنظف بيها ثلاث ايه مرات. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فاعرض بوجهه او قال توضئي بها، فاخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم حدثنا ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك، ففعلت. فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. مكان عمرتي التي نسكت، وفي الهامش التي سكت أو مش عندنا. مش عندنا. طب شكت. نعم شكت بالشين. في الهامش. ما عنديش في الهامش، مش عندنا. هي روايات التي نسكت، يعني التي أحرمت بها، التي سكت أي توقفت عن أفعالها، التي شكت أي شكت عائشة منها ما أدتهاش. طيب يبقى باين هنا أنه السيدة عائشة عملت العمرة بعد إيه؟ بعد الحج. وده كان فضل من ربنا أن جميع أنواع الحج اتعملت في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإفراد والقران ومنها اللي هي عملت السيدة عائشة أنها حجت الأول وبعدين نعم عملت العمر. باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيط. أشوف إزاي يبقى إذا كانت متضفرة وهتغسل من الحيض تتطهر، يبقى لازم تفك ضفيرها وتنقض إيه؟ شعرها. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة. فليهلل، وعندك فليهل. أيوة في الهامش. وفليهلل وفليهل، العكس دي عكس دي. نعم. فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهل بعمرة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج. ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. يعني حجت الأول وبعدين إيه؟ عملت العمرة. باب مخلقة وغير مخلقة. إن شاء الله نستكمل بعد إيه؟ صلاة المغرب.